الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت باب الحج والجهاد وما يتعلق بهما ودفع الصائل عن الأهل والمال، قال رحمه الله تعالى: وإن جهاد الكفر فرض كفاية، ويفضل بعد الفرض كل تعبد، لأن به تحصين ملة أحمد وفضل عموم النفع فوق المقيد. فلله من قد باع لله نفسه، وجود الفتى بالنفس أقصى التجود. ومن يغد إن يغنم فأجر ومغنم، وإن يرد يظفر بالنعيم المخلد. وما محسن يبغي إذا مات رجعة، سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا، يفوق الأمان في النعيم المسرمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: وإن جهاد الكفر فرض كفاية. بدأ من هذا البيت بالكلام على أحكام الجهاد، وأن الجهاد فرض كفاية إلا في حالات معينة ذكرها أهل العلم يكون فيها الجهاد فرض عين، كأن يستنفر الإمام، أو كأن يهجم العدو فيدفع الناس عن أنفسهم. وأما الأصل فيه فإنه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو ما قام به البعض، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: ويفضل بعد الفرض كل تعبد، أي أن مكانة الجهاد في الإسلام علية. وفي الحديث قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والأحاديث الواردة في تفضيل الجهاد وبيان عظيم شأنه كثيرة، وسيشير الناظم رحمه الله تعالى إلى جملة منها. قال: لأن به تحصين ملة أحمد، أي مما يدل على عظيم فضل الجهاد ورفيع مكانته أن بالجهاد تحصين ملة محمد، ملة الإسلام. وتحصينها أي صيانتها ورعاية الإسلام وحفظه من الأعادي ممن يكيدون لدين الله تبارك وتعالى ويتربصون بأهله الدوائر. فبالجهاد تحصين ملة الإسلام. وفضل عموم النفع فوق المقيد، وأيضا له منافع عامة كثيرة غير الخاصة بالمجاهد نفسه، مما يحصله من أجر عظيم وثواب جزيل ورفعة عند الله، فإن فيه منافع عظيمة عامة تشمل المسلمين وينتفعون بها غاية النفع. فلله من قد باع لله نفسه، وجود الفتى بالنفس أقصى التجود. فلله أي ما أعظم شأن وأرفع درجة من باع نفسه لله، من باع نفسه لله واسترخص نفسه في سبيل الله وقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وهذا ما أشار إليه رحمه الله هنا بقوله: فلله من قد باع لله نفسه، باعها لله. والثمن الجنة، والبائع هو المجاهد، والمشتري هو رب العالمين، والوسيط في هذا البيع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجود الفتى بالنفس أقصى التجود، أي أقصى درجات الجود والبذل وأرفعها شأنا، أن يجود الإنسان بنفسه سخية في سبيل الله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته جل في علاه. ومن يغدو إن يغنم فأجر ومغنم، هكذا في نسختنا، وفي غيرها وهو أجود: ومن يغزو إن يسلم فأجر ومغنم. ومن يغزو إن يسلم فأجر ومغنم، وإن يرد يظفر بالنعيم المخلد، أي أن من يجاهد في سبيل الله فهو بين إحدى الحسنيين: إما الأجر والغنيمة، أو أنه يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى ويفوز بدرجة الشهداء، وهي درجة عالية رفيعة. وقد جاء في سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، أي يقتل ويكون شهيدا في سبيل الله، أو أن يرجع إلى أهله بالأجر والغنيمة. والناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت أشار إلى هذا الحديث، وهو مخرج في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد، أي ليس من أهل الإحسان ممن ماتوا يبغي الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، مما رأى من عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله للشهداء، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل، وأيضا يرجع إلى الدنيا ويقتل. فما من محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد، أي في الزيادة من الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وجاء في قصة والد جابر بن عبد الله وقد قتل شهيدا في غزوة أحد أن الله كلمه كفاحا وقال له: يا عبدي تمنى علي أعطيك، قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فهذا كله فيه شاهد لما قرره الناظم رحمه الله تعالى هنا. قال: لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم السرمدي، أي ما عد الله لهم من الفضل والثواب يفوق الأماني، أي يفوق الأماني التي تخطر في بالهم مما عده الله سبحانه وتعالى لهم من أجر ومثوبة في النعيم السرمدي أي نعيم أو في النعيم المسرمدي أي نعيم يوم القيامة الدائم الذي لا يزول ولا يحول. نعم. قال رحمه الله تعالى: كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتغتدي، وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد، يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي. وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصة مفردي. كلوم غزاة الله ألوان نزفها دم وكمسك عرفها فاح في غدي. ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى الصدي. كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجردي. يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كفى، أي دليلا على فضل الجهاد ورفعة مكانة المجاهدين، أنهم أحيا لدى الله. أنهم أحيا لدى الله أي أن من قتل في سبيل الله فهو حي حياة برزخية، حي حياة برزخية الله أعلم بصفتها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالذي قتل في سبيل الله حي حياة برزخية، أما باعتبار الدنيا فإنه قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتقتدي، أي أن أرواح الشهداء تغدو وتروح في جنات النعيم، مشيرا إلى ما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أرواحهم، قال عليه الصلاة والسلام عن الشهداء: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى هذا البيت. قال: وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد، أي غدوة من غاز أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي، أي من فضائل الجهاد أنه يكفر الذنوب ما عدا الدين، أنه يكفر الذنوب ما عدا الدين، يستثنى من ذلك الدين لأنها حقوق للورى. قال: وأما الجهاد في البحر فإن التكفير يشمل أيضا الدين، فإن التكفير يشمل حتى الدين إذا كان القتال في البحر. وقالوا: لأن ركوب البحر مخاطرة عظيمة جدا ومهلكة وخطر عظيم أو خطر عظيم، فإذا ضحى بنفسه هذه التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى وركب البحر مجاهدا فإن جهاده في سبيل الله إن استشهد في البحر يكفر عنه حتى الدين. وهذا فيه حديث، لكن إسناده يعني الناظم رحمه الله تعالى يشير هنا إلى حديث لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف، وهو في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي، وفي آخر الحديث: ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى بهذا البيت إلى هذا الحديث، لكن الحديث حديث ضعيف. وضعفه شديد. قال: وقد سئل المختار عن حر قتلهم. وقد سئل المختار عن حر قتل، ما مدى حرارة القتل في عندما يقتل الشهيد، وما مدى شدة القتل على الشهيد. سئل المختار عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصة مفردي، مثل قرصة مفردي. وهذا جاء فيه حديث في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة، إلا كما يجد أحدكم من القرصة. قال رحمه الله تعالى: كلوم غزاة الله ألوان نزفها دم، وكمسك عرفها فاح في غد. أي أن كلوم المجاهدين، وهي جروحهم وما يثعب من أجسادهم من دم بسبب الجهاد والقتال في سبيل الله، لونها لون الدم يأتي يوم القيامة، ولونها لون الدم، ورائحتها رائحة المسك. ويشير رحمه الله بهذا البيت إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، والعرف هو الرائحة. قال رحمه الله: ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى الصدي. وفي بعض النسخ لظى اشهدي. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال رحمه الله: كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. وهو أيضا يشير إلى حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وهذا هو معنى قوله: كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد، أي عند عد فضائل الجهاد وذكر مآثر المجاهدين. قال: فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجرد. والمراد بالأجرد أي الفرس الأجرد، والفرس الأجرد هو الذي رق شعره وقصر، وهو يعد من المدحة للفرس، قال له فرس أجرد إذا رق شعره وقصر شعره. وهذه مدحة له، مدحة للفرس. ففرق وشتان بين شخص ضجيع في فراشه آثر الفراش والخلود للنوم والراحة، وبين ساهر طرف ليله فوق أجرد، أي فوق فرس أجرد يحرس في سبيل الله. ثم بين عمل هذا الساهر بقوله يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. فرق بين من كانت هذه همته وبين من هو نائم على فراشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي، ويفضل غزو البحر غزو مفاوز، ومع فاجر يحتاط فغزك أرشدي. نعم. قال رحمه الله: ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي، أي قيد هذه الفائدة العظيمة، أن الذي قاتل لإعلاء دين الله هو الذي قتاله في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل عصبية أو حمية أو غير ذلك أو لغير ذلك من أو ليرى مكانه أو غير ذلك من الأغراض، فكل هؤلاء ليسوا في سبيل الله، وإليهم أشار بقوله لا غير، أي كل الأغراض الأخرى ليست في سبيل الله إلا من كان قتاله لإعلاء كلمة الله. وقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: ويفضل غزو البحر غزو مفاوز. ويفضل غزو البحر غزو مفاوز، أي أن الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر، وإلى البر أشار بقوله مفاوز، فالغزو في البحر أفضل من الغزو في البر، وذلك لما في غزو البحر من مخاطرة عظيمة. وأيضا هو يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث السابق، حديث أبي أمامة وهو في سنن ابن ماجة وضعفه شديد كما قدمت، وفي أوله قال: شهيد البحر مثل شهيدي البر، شهيد البحر مثل شهيدي البر، لكن ضعفه شديد. ومما استدل به أهل العلم في فضل القتال في البحر ما جاء في الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. قال رحمه الله: ومع فاجر يحتاط فغزو كأرشدي. وهذا الشطر من البيت يشير فيه رحمه الله إلى أن القتال ماض مع ولاة أمر المسلمين، بررة كانوا أو فجارا، يقاتل مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا. لا يشترط في القتال أن يكون ولي الأمر برا عدلا صالحا، بل حتى لو كان فاجرا فإن القتال ماض معه، فالقتال ماض مع كل بر وفاجر، وهذا أصل مقرر لدى أهل السنة ومثبت أيضا في كتب العقائد، وله أدلته في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فليس من شرط القتال مع ولي الأمر أن يكون برا تقيا صالحا، بل القتال ماض مع كل بر وفاجر، لكن يقول مع فاجر يحتاط، مع فاجر يحتاط، أي يحتاط لأنه إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أو ردي. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا وحتم دفاع اللص والعصم قلدي. ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم وإلا فليزد وليشدد وإلا فليزد وليشدد. فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا فإن لم يفد فليفره بالمحدد وقاتله بالنشاب إن خفت كيده. إذا ما دنا فادفع بما شئت واطردي. وإن نلته بعد اكتفائك شره تضمن ما ينشى عن المتزيد. نعم. هذه الأبيات إلى تمام هذا الموضع كلها تتعلق بالقسم الثالث من هذا الفصل، وهو دفع الصائل عن الأهل والمال، لأن هذا الموضع فيه ثلاثة أقسام وثلاثة فصول: الأول الحج، والثاني الجهاد، والثالث دفع الصائل. ومن هنا بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بدفع الصائل. قال: ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم، أي من يأتي معتديا ظالما باغيا يريد نفس المرء أو يريد ماله أو يريد عرضه. قال: ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي، أي سواء كان هذا الذي دخل معتديا على الإنسان بهيمة أو إنسانا، يعني شابا أو فتى أو رجلا يريد الشر ويريد الفساد ويريد الفجور، فأوجب دفاعا عن حريم. الآن عندنا ثلاثة أمور: النفس والمال والحريم. فإذا جاء معتدي يريد واحدا من هذه الثلاث، يقول في حكم دفع الصائل، دفع هذا الصائل، يقول: فأوجب دفاعا عن حريم المطيق. إذا كان الإنسان مطيق فإن دفاعه عن حريمه واجب، يجب أن يدافع وأن يقاتل وأن يصد عدوان هذا المعتدي على شرفه وعرضه وحريمه. فإن قتله لا شيء عليه كما سيأتي عند الناظم، وإن قتل فهو في سبيل الله. لكن يجب عليه إذا كان مطيق وكان عنده قوة وقدرة، يجب عليه أن يدافع عن حريمه. فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال، لا عن المال. إذا كان يعتدي عن المال فإنه يجوز له أن يدافع، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن الدخول معه في المقاتلة ربما يفضي إلى إزهاق روحه. فإذا كان الأمر يتعلق بالمال لا يجب عليه أن يقدم على مقاتلته، لكن الحريم يجب عليه إذا كان مطيقا، لأن هذا شرف وعرض، وعرض الإنسان أغلى عنده من ماله. ولهذا جاء في الحديث: إن أربى الربا، أي أشد الربا، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق. وهذا نوع من الربا، الاستطالة في الأعراض شبا وشتيمة وانتهاكا إلى غير ذلك، هذا ربا، وهو أشد الربا وأفضعه. قال: إن أربى الربا، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق. لماذا كان الربا في الأعراض أشد من الربا في الأموال؟ لأن العرض، عرض الإنسان أغلى عنده من ماله، ولا يمكن أن يضحي الإنسان بماله كله ليحفظ عرضه، فالعرض أثمن عنده وأغلى من المال. ولهذا إذا كان هذا المعتدي يبغي الحريم، يبغي الفجور، يبغي انتهاك الأعراض، فيجب عليه إذا كان مطيقا أن يقاتله. فإن قتله فلا شيء عليه، وإن قتل فهو شهيد في سبيل الله. وأما إذا كان هذا المعتدي يبغي المال فلا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقاتله. قال لا عن المال، أي هذا الإيجاب لا يكون إذا كان هذا الاعتداء على المال. والقولين في النفس أوردي، الإيجاب والجواز، القولين في النفس أوردي. إذن عندنا إذا كان الاعتداء على الحريم يجب إذا كان مطيقا، وإذا كان على المال فإنه جائز وليس بواجب، وإذا كان على النفس ففيه قولان الجواز والوجوب. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، يقصد بشيخه صاحب الشرح الكبير وهو شمس الدين أبو الفرج ابن أبي عمر شيخ الناظم. قال ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، أي رجح شيخنا أن يستسلم المرء في الهرج، والهرج هو قتال الفتنة، قتال والقتال الذي يكون في الفتن يستسلم، وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. ولهذا جاء الأمر بكسر السيف في قتال الفتنة حتى لا يقتل مسلما، وخير له أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. قال ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا. وحتم دفاع اللص والعصمة بضم العين قلدي، والعصمة قلدي، وحتم دفاع اللص، وحتم دفاع اللص. إذا كان اللص الذي يعتدي على مال الإنسان ويراه فحتم دفاع اللص، منعه من الاعتداء والسرقة، وحتم دفاع اللص والعصم قلدي. العصم الوعول، والعصم العصم الوعول قلد، أي قلدها في دفاع عن نفسها إذا اعتدي عليها، فدافع ببسالة وضراوة وقوة. ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه، إذا كان وجد الصائل يتدرج الإنسان في طريق الدفع، فيأخذ بأدنى وسائل الدفع كخطوة أولى، ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم، وإلا فليزد وليشدد، يعني يتدرج، يبدأ بأدنى طريقة وأسلوب مناسب لدفعه. ثم بين ذلك رحمه الله، قال فتبدأ بوعظ، تبدأ بوعظ، أول ما تبدأ مع الصائل تعظه، اتق الله، حرام عليك، هذا ظلم، هذا عدوان، تبدأ بوعظ تعظه وتخوفه وتذكره بالله سبحانه وتعالى، تذكره بعقوبة الله، خاف الله، اتق الله، هذا حرام، هذا ظلم، هذا عدوان، تعظه. فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا، إذا ما أفاد الوعظ تنتقل إلى العصا لتدفعه وتدفع شره بها، تضرب بالعصا، فإن لم يفد، يعني لا أفاد الوعظ ولم يفد العصا، فتنتقل إلى ما هو أشد، فليفره بالمحدد، المحدد السيف، فليفره بالمحدد، أي فليقاتله بالسيف، إذا ما نفع الوعظ ولا العصا ولم يرده ذلك عن عدوانه ينتقل إلى الحديد، وفي المثل السائر لا يفل الحديد إلا الحديد. فإذا انتقل أو صار الأمر إلى أن هذا الصائل لم ينفع فيه وعظ ولم ينفع به زجر بعصا، ينتقل إلى هذا الأمر. وقاتله بالنشاب، أي النبل، والنبل يرمى به من بعد، وقاتله بالنشاب إن خفت كيده، وقاتله بالنشاب أي بالنبل إن خفت كيده، يعني إن خفت أن يمكر بك إذا وصل عندك وصار قريبا منك، وقاتله بالنشاب إن خفت كيده إذا ما دنا، فادفع بما شئت واطردي. المهم أنك تجتهد في دفعه اجتهادا عظيما. وإن نلته بعد اكتفائك شره، أي بعد ما كفاك الله شره، إن نلته بأذى بعد ما كفاك الله شره وانتهى الأمر، إن نلته بعد اكتفائك شره تضمن ما نشأ عند المتزيدين، يعني ما نشأ من ضرر بعد أن كفيت شره هذا تضمنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء في العاد القتيل بجائل، ومن قتل العادي شهيدا ليعدد، ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفد، ولا بين أدنى ماله وكثيره ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. وأوجب في الأقوى الدفع عن مالها الذي له اضطر مثل الأكل. وأوجب في الأقوى الدفع عن مالها لذي عن ماله الذي، عندكم خطأ، عن ماله الذي. وأوجب في الأقوى الدفع عن ماله الذي له اضطر مثل الأكل منه بأجودي، ويلزم من يقوى على. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ولا شيء في العادي القتيل بجائل. المعتدي الصائل إذا قتله من كان يدافع عن حريمه ويدافع عن نفسه لا شيء عليه. ولا شيء في العادي القتيل بجائل، يعني إذا جال المعتدى عليه وتمكن وقتل هذا الصائل المعتدي فلا شيء في العادي القتيل. ومن قتل العادي شهيدا ليعدد، ومن قتل العادي شهيدا ليعدد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: ولا شيء في العادي القتيل بجائل، ومن قتل العادي شهيدا ليعدد، أي ليعد في جملة الشهداء. والمراد بالشهداء أي في ثواب الآخرة، المراد بالشهداء أي في ثواب الآخرة. أما في أحكام الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال: ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفدي. الفدفد الصحراء والمكان المتسع والمفازة من الأرض. فيقول: لا فرق بين اللص يدخل عليه في الدار أو يعتدي عليه وهو سائر في الطريق يريد استلاب ماله أو الاعتداء على حقوقه، ولا بين أدنى ماله وكثيره. ولا بين أدنى ماله وكثيره، دافع عن ماله قل المال أو كثر، ما يقال لا يدافع إلا عن الكثير، بل دافع عن مالك. إذا جاء أحد يريد أن يأخذ شيئا من مالك ولو قليلا دافع عن مالك وامنعه من أخذ مالك ما استطعت. ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. إذا كان هذا الذي جاء يريد أن يأخذ مضطر، شخص في شدة من الجوع مثلا ويخشى على نفسه الهلاك، وجد طعاما لك وتقدم ليأخذ ومنعته، هذا المنع ظلم، لأن الرجل مضطر والذي حمل على هذا الأخذ ضرورة، والضرورة تبيح للإنسان المحظورة، فمنعه أخذ هذا الشيء الذي هو مضطر لأخذه وحمله عليه الضرورة طعاما ليأكله خشي على نفسه أن يهلك أو نحو ذلك، فمنعه من ذلك اعتداء. قال: ومن دفع المضطر عنه، أي عن ماله، فمعتدي. ومن دفع المضطر عنه أي عن ماله فمعتدي. وأوجب في الأقوى أي في القول الأقوى الدفع عن ماله الذي له الطرة مثل الآكل منه بأجود. يعني إذا كان المال الذي عنده هو أيضا مضطر إليه، إذا كان هو مضطر إليه وهو مال قليل وهو مضطر إليه، فأوجب في مثل هذه الحالة ما دام أنه مضطر في الأقوى من أقوال أهل العلم أن يدفع عن ماله ما دام هو ما دام قليلا وهو مضطر إليه. قال وأوجب في الأقوى الدفع عن ماله الذي له الطرة مثل الأكل منه بأجودي. نعم. قال رحمه الله تعالى ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي، ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجما وبله وفوهدي وفوهدي مكلف أو عجما وبله وفوهدي ولا غرم في المقتول دفعا لشره إذا لم يفرط قاتل في التزيد. يقول ويلزم من يقوى أي من عنده قدرة وقوة على المعاونة والمساعدة يلزمه أن يدافع الصائل على غيره، ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي، أي إذا كان الإنسان عنده قوة ورأى شخص صال على آخر ليعتدي عليه أو على ماله أو على عرضه فإنه يدافع عنه، فإنه يدافع عنه ما دام عنده قوة وقدرة وليحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. ولا شيء فيما جوز الصول قتله، ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجم أو بله وفوهدي، أي سواء كان هذا الشخص الذي دفعته لكونه صال عليك وأدى ذلك إلى قتله سواء كان مكلفا أو عجما أي بهيمة عجما أو شخص أبله لا يعقل، أو فوهد أي غلام سمين وقوي وصحيح ومعافى، كل هؤلاء الأمر فيهم سواء، لا شيء فيما جوز الصول قتله. ولا غرم في المقتول دفعا لشره، ولا غرم في المقتول دفعا لشره أي من قتل دفعا لشره سواء كان بهيمة أو إنسانا أو أيا كان وقتل دفعا لشره لكونه صائل معتدي فلا غرم في ذلك إذا لم يفرط قاتل في التزيد، إذا لم يفرط قاتل في التزيد إذا لم يكن الذي قتله زاد، مثل ما مر معنا يعني كفي شره ثم بعد أن كفي شره تزيد بأذان، مثل ما قال وإن نلته بعد اكتفائك شره تضمن ما ينشأ عن المتزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي، وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا فقتنا كلب عقور بأجودي، كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي. نعم. يقول من ربط العجمة أي البهيمة العجمة في ضيق من الدروب، إذا ربطها في طريق ضيق، إذا ربطها في طريق ضيق يمر معه الناس ليضمن ما جنت إذا جنت وقد ربط في طريق ضيق يمر مع الناس، مثل أن يكون مثلا فرسا أو نحو ذلك فركل إنسانا فأضر به فإنه يضمن، لأن هذا طريق الناس وهو طريق ضيق وربطه في طريق الناس. أما إذا كان الطريق واسعا ففيه قولان لأهل العلم، قال وقولان بالإطلاق إن كان واسعا، يعني منهم من يقول يضمن ومنهم من يقول لا يضمن، لأن الطريق واسع، ولماذا يمر الإنسان من قرب هذه الدابة ويعرض نفسه للخطر. أما إذا كان الطريق ضيق فإنه يضمن. كذا في اقتناء كلب عقور بأجود، كذا في اقتناء كلب عقور بأجود، إذا اقتنى الإنسان كلب عقور وجاء به في وسط الناس وحصل من مضرة فإنه يضمن لأن جلب الضرر إلى الناس، فإنه يضمن. كذاك الحكم في هر يصيد الطيور، كذلك الحكم في هر يصيد الطيور، يعني لو أن إنسان استجلب في هرا يعلم أنه يصيد الطيور ويؤذيها، الدجاج والحمام وغير ذلك، فإنه يضمن لأن جلبه إلى أماكن وجود هذه الأشياء والطيور المملوكة وعرضها لعدوانه، فإنه يضمن. كذلك الحكم في هر يصيد الطيور، لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي، يعني إذا كان بال في شيء أو ولغ في الإناء فالحكم في ذلك مختلف، الحكم في ذلك مختلف، لأن هذا من طبيعة هذه الأشياء، من طبيعة هذه الأشياء مثل الهر والكلب ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرم تاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد، ويمنع من إنشاء مضر بجاره ويضمن ما أردى بحظر مجدد، ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. نعم. يقول: وإن يوقد الإنسان نارا بملكه، إذا أوقد نار في ملكه، أرض فضاء له أوقد فيها نار، مثل يكون هناك أعشاب أو أشياء يعني متجمعة ويريد الخلاص منها وأوقد فيها نارا وطارت منها شرارة إلى حيث مثلا حديقة جارة وحصل ضرر، أو مثلا أجرى الماء في حديقته ومن غير اعتداء منه دخل الماء وانفتح على جاره وحصل مضرة للجار، فما الحكم؟ قال: وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرم تاو، أي تالف لجاره، لا يغرم في هذه الحالة ما تلف عند الجار لأنه غير متعمد، لأنه لم يتعمد ولم يقصد ذلك. يستثنى من ذلك سوى تفريطه والتزيد، إذا كان علم أن منه تفريط وأن منه تزيد أو اقترب من مكان جاره أو نحو ذلك مما يعلم أن منه تفريط فإنه في هذه الحالة يغرم. ويمنع من إنشاء مضر بجاره، ويمنع من إنشاء مضر بجاره، ويضمن ما أردى بحظر، هكذا وفي بعض النسخ وهو أجود، ويضمن ما أردى بحفر مجدد، ويضمن ما أردى بحفر مجدد، أي يمنع من إنشاء شيء مضر بالجار، أن ينشئ شيئا يترتب عليه مضر بالجار، يعني لو أنه أنشأ ومر معنا سابقا ذلك، أنشأ في داره نافذة مطلة على فناء جاره، هذا في أذية، يمنع من ذلك، أي إنشاء ينشئه في مضرة على الجار يمنع من ذلك. ويضمن ما أردى بحفر مجدد، لو أن حفر حفرة جديدة وتركها كذا مفتوحة ما وضع عليها سياج ولا وضع عليها شيء يدل عليها، ثم سقط، جاء إنسان يمشي بالليل وسقط فيها أو نحو ذلك، فإنه يضمن، لأنه خاطر بأرواح الناس ونفوسهم. ويضمن ما أردى أي ما تسبب بكونه يقع في حفرة حفرة جديدة ولم يجعل لها مثل السياج أو الشيء الذي يقي الخطر. ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. إذا كان ثمة يعني مثل الماء أو نحو ذلك لم يكن عن إفساد أو نحو ذلك، خرج من بيته غسل مثلا شيئا من بيته وخرج قليل من الماء، فيقول لا غرم في ملقى ممر بموحل، ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. ويضمن منسي ما يضر بمسلك ومن قشر بطيخ وماء مبدد. إذا أنشأ الإنسان أشياء فيها خطر على الناس، كان يصب في الطريق ماء كثيرا أو يلقي قشر الموز أو البطيخ أو نحو ذلك في طريق الناس ما ترتب عليه مضرة لهم، فإنه في مثل ذلك يضمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد ولم يرى إما للعمى أو لسترها فضمنه ما لم ينذر المرأة ترشدي. ومن يغتصب أرضا فحضر دخولها على غير رب الأرض إن حوطت قدي، وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلى منها على نص أحمد. قال: ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه، من يدخله عنده في البيت من أجل إكرامه وضيافته، فيسقط ببئر عنده لم يحدد، أي لم يجعل له حدود ولم يجعل عليه سياج أو ساتر، ولم يرى أي هذا الضيف إما للعمى أو لسترها، أي كانت في مكان غير واضحة فسقط، فضمنه، أي إن أحكم عليه بأنه يضمن ما لم ينذر المرء ترشدي. أما إذا أنذر وقال انتبه ترى فيه حفرة الآن بعد أو بئر أو كذا، إذا أنذر فإنه لا يضمن، وكما يقولون قد أعذر من أنذر. ومن يغتصب أرضا فحضر دخولها، أي أحكم بأن دخولها محظور وممنوع، على غير رب الأرض إن حوطت قدي، يعني إذا جعل عليها حائط وسياج، فهذا دليل على أن صاحبها لا يريد أن يدخل أحد، هذا السياج يدل على الحظر والمنع وأن صاحبها لا يريد أن يدخل أحد، وإن لم تحوط جاز فيها دخولها، لم يجعل السياج والجدار أو الحاجز، ففي هذه الحالة لا يمنع الدخول، وإن لم تحوط جاز فيها دخولها وأخذ الكلى، والكلى هو العشب وأخذ الكلى منها على نص أحمد. أما إذا كان أحاط بسياج أو بسور أو بنحو ذلك فهذا إعلام من صاحبها أنه لا يريد أن تدخل إلا بإذنه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الفصل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،